وقيل تكن بمعنى ألا، اللاهنة بمعنى ألا كأن استفتاح. أقسم بيوم القيامة، الإقسام هو الحليف واليمين. وتقدم أن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وأن الخلق لا يجوز لهم الإقسام إلا بالله، وأن المسلم ينبغي له أن يحفظ أيمانه، إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم، وأن الإنسان إذا أقسم على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كراهة أن تبروا، أن تبروا أي مخافة أن تبروا. كل ما جاءك مسلم يريد منك حاجة تقول له أنا أحلفت قسمت، ما يجوز هذا. فالمسلم إذا حلف على شيء ورآه غير جيد يكفر عن يمينه. أبو بكر لما قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أحب أن يغفر الله لي، وكفر عن يمينه وأنفق على مصطح بن أثاث لما قال والله لا أنفق عليه، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وقلنا إن الأيمان أربعة، أثنان يكفران واثنان لا يكفران. والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت وما فعل لا يكفران، والله لا أفعلن ولا يفعل، والله لا أفعلن ويفعل. المستقبل يكفر والماضي لا يكفر، لأنه إن كان مخطئا لا شيء عليه، وإن كان متعمدا فهو يمين الغاموس. والكفارة هي واحد من ثلاثة مخير بينهم، فإن عجز عن الثلاثة الرابع يعمله، بينه الله في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة مخير بينها، فمن لم يجد صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن يقول لا أقسم، أقسم بيوم القيامة. يوم القيامة هذا تقدم أنه يوم عجيب، فيه أهوال وفيه مصائب وفيه رفع وفيه ضيعة وفيه أمر عجيب. ولذلك يوم القيامة تتكشف الأمور، يكون واحد في الدنيا مغمور فإذا هو فيه كرامة وعز عجيب، ويكون واحد كان له شارة ومنزلة فإذا هو مثل الذر لا يقام له وزن، أعاذنا الله من ذلك. فلا نقيم لهم يوم القيامة، ذلك جزاؤهم إيش؟ جهنم بما كفروا. إذن يوم القيامة يوم عظيم، الله أقسم به. ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا هنا فيها قولان، القول أنها مثل الأولى وهذا اختيار الطبري، القول الثاني أنها نافية أنه لا يقسم بها وهذا بعيد لأنه يتغير الأسلوب والكلام معطوف على بعض. وعلى أنها لا يقسم بها تكون النفس اللوامة الغير جيدة، وعلى أنها صلة أو مثل لا الأولى تكون النفس اللوامة هي النفس التي يعني تتابع صاحبها ليرتفع عن السفاسف، تلوم إذا قصر في الخير وتلوم إذا عمل سوءا. وقالوا أن النفوس 3، النفس المطمئنة وهذه درجة أولى، النفس اللوامة وهذه درجة ثانية، والنفس الأمارة بالسوء هذه عياذا بالله هي الدرجة الثالثة. فالنفوس 3. إذن النفس اللوامة أقسم الله بها لأنها ترفع صاحبها وتحميه من أن يغرق في الضلال. إذا أراد أن ينام تقول له أنت اليوم اغتبت فلانا، لما تفعل هذا؟ أنت اليوم جاءك محتاج تريد أن تنفس كربه، لما تمتنع أن تفعل هذا الخير؟ أنت اليوم قصرت في والديك، أنت اليوم نممت فيك لا تلومه. أنت اليوم فاتتك صلاة الجماعة لما تلومه؟ فإذا لامته عند ذلك يولد ذلك في قلبه ألم فينشط للعبادة فيكون هذا التقصير سبب في رفع درجته. ذلك أحيانا المسلم يعمل ذنب فيخاف فيكون هذا الذنب سبب لتوبته ورفع درجته. ربنا كريم، إن الرجل لا ينعم عليه الرب نعمة فيشكرها فيكون ذلك سبب في رفعته. يعمل معصية فيخاف ويتوب توبة نصوحة فيكون ذلك سببا في رفع درجته. والإنسان إذا لم يحاسب نفسه يضيع. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ولذلك ماذا يقول ابن دريد؟ يقول: واللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يردعه إلا العصا. واللوم للحر مقيم رادع. العبد المقصود به هنا الإنسان اللي الغير محترم، لا يحترم نفسه، لا يحترم القيم، لا يبالي. والعبد لا يردعه إلا العصا. وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. إذن اللوامة هذه هي التي تلوم صاحبها وتحاول أن ترفع من شأنه. ولذلك هذه النفس هي التي صاحبها دائما تقوده إلى الخير، كما أنهم يعملون الطاعات ويخافون أن لا تقبل منهم، كما قال: الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، يأتون ما آتوا من المعاصي؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، يأتون ما آتوا من الصلاة والعبادة وهم خائفون أن لا يقبل منهم. ولا أقسم بالنفس اللوامة. كلمة أيحسب الإنسان هي مفهوم منها جواب القسم، ليست هي جواب القسم ولكن مفهوم منها. يمكن تقول: لتحاسبن، أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة لتحاسبن. لكن فهم هذا من أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فهي ليست الجواب ولكن مفهوم الجواب من السياق. هذا القرآن عجيب، موضوع في قوالب، يعني الحقيقة غاية في الجمال. أيظن الإنسان أو يعتقد أن لن نجمع عظامه، أن لن نحييه بعد الموت؟ لأنهم هم مشكلتهم كيف الإنسان يموت وبعد الموت يرجع إلى الدنيا. والله استدل عليهم بثلاثة أمور. الأمر الأول: وجود السماوات والأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ الأمر الثاني: أن الإعادة أسهل من الأولى، يحييها الذي أنشأها أول مرة. الأمر الثالث: إحياء الأرض بعد موتها، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا هذه الأرض التي كانت قاحلة لا ماء فيها ولا شجرة ولا شيء، فجاءها الماء فنبتت وأورقت وأثمرت وأينعت فأصبحت حديقة غناء. إذن من يحيي هذه؟ يحيي الأموات. نعم. أيحسب الإنسان أن لن يترك، أن لن نجمع عظامه، أن لن نحييه بعد الموت؟ بلى، نحييه بعد الموت. والله تعالى يقول: قادرون على أن نسوي بنانه. قال كثير من يعني أهل الواقع يقول لك البصمة. لا، البصمة ضعيفة جدا، ليس المقصود البصمة. وإنما قادرين على أن نسوي بنانه الذي اختار ابن جزي، قال أن نعيد بنانه بعد أن اتكلت وصارت تراب، نعيدها على حالتها الأولى ونحييه، ولأن البنان هذه يعني لطيفة وخلقها في غاية من الدقة، لأن فيها أنامل كثيرة وهي مع بعض، فإعادتها فيها صعوبة جدا، والذي يعيد البنان من باب أحرى بقية الجسم. هذا اختيار من؟ اختيار ابن جزي. أما جل المفسرين قالوا على أن نسوي بنانه نجعل يده كيد البعير، ما في هذا الأصبع بعيد وهذه الأصبع متفرقة، وهذا الأقوى، يعني قادرين على أن نجعل يده كيد البعير، فلا يستطيع أن يحل ولا يعقد ولا أن يعمل شيء، فيبقى مسكين عال أخرق ما يقدر يسوي شيء، بلى قادرين على أن نحييه ونجعل يده كيد البعير، ما يقدر يحل ولا يعقد. ولذلك أكبر دلالة على القدرة الخلق وخلق الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصروا. الأصبع هذا بعيد ومفرقة يمسك بها، وشدت بالأظافر وبعدين أصبحت لينة تنفتح وتنقبض، وقال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإلا يقال مسكين جرى فلان بالأمس وسقطت رجله، ونام وسقطت أذنه، أيوة شددنا أسرهم، وجعل هذه العين مليئة بماء، وهذا الصبغ أسود وأبيض في غاية الجمال، وجعل لها هذا الغطاء لأنها ضعيفة، وأعطاك هذا في جعل فيه مادة ما تجعل الرئة ينزلها الغبار، في مادة لزجة تمنع الغبار أن ينزل لك لرئتك، وجعل هذه الأذن التي لا الغطاء لها فيها مادة تشفل الحشرات، تخرج مادة الصماخ، كل ما قرب منها الحشرات تنفر من هذه المادة، والكرش جعل عندها العيون والأيدين تحفظها لأنها ضعيفة، أما الظهر ما عنده عيون خلاه قوي، وأعطاك عين عذبة تجملك على قدر الحاجة، وأعطاك هذه اللحمة تبين لك على ما يجيش في صدرك، علمه البيان، قدرة صنع إلهي غريب، قدرة. هذه اللحمة التي تتحرك وجعل تحتها عين عذبة تجملك على قدر الحاجة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قدرة هائلة. ولذلك الله يقول لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنا تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة الباهرة وعن هذه النعم الجسيمة؟ أين العقول عن هذا؟ إذن قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يفجر أمامه فيها ثلاثة أقوال متقاربة، وتدور على أنه يفجر يجرم أمامه في حياته، أو ما كان على وجهه، أو ما استطاعه، أو بقية عمره. يفجر يعصي أمامه ما جاء في وجهه، بقية عمره، حياته، ما رآه، ما استطاع لذلك سبيلا. بعدين يسأل هذا الإنسان أيان يوم القيامة، متى تأتي القيامة؟ تأتي إذا برق البصر، فإذا برق البصر، فإذا برق البصر، برق شخص حتى صار كأنه يبرق لشدة يعني انفتاح العيون، أو برق البصر يعني جاءه الفزع حتى أصبح الهول يجعله في تلك الحالة، وبرق وبرق بعضهم قال كلهم بمعنى، وخسف القمر، وخسيف القمر، خسف الله القمر أو خسف القمر يعني ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر يعني تغير الكون، طلعوا من جهة واحدة. عند ذلك يقول الإنسان الكافر أين المفر؟ أين الذهاب؟ أين المنجات؟ لا وزر. قيل لا وزر، لا طريق، لا ملجأ، لا جبل، لأنهم كانوا إذا جاءتهم المشاكل طلعوا للجبل، لا جبل يطلعون إليه، لا ملجأ، لا طريق. ينبأ إلى ربك يومئذ المستقر. إلى ربك يومئذ استقرار الخلق وجزاؤهم ومآلهم إلى الله تعالى، يكتبه ويجازي كلا بعمله. ينبأ الإنسان يومئذ، يومئذ يأتي القيامة بما قدم وأخر، بما قدم عمل في أول عمره وما أخر في آخر عمره، أو وما قدم في حياته وما أخر من الأعمال التي عملها بعد موته، كوصية أو كعلم أو كتعليم أو كسنة أو كخير عمله، أو ينبأ الإنسان بما قدم من المعاصي أو بما أخر من المعاصي، سن سنة سيئة. كل إنسان ينبأ بما قدم وأخر، ويخبر عملت كذا كذا، وبعد موتك عمل فلان كذا وكذا فكتب لك الأجر، وعمل فلان بكذا وكذا وكنت أنت الذي سنيت له تلك المعصية وكتب عليك الإثم. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من حسناتهم شيء. ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وكل واحد يحتاط. ينبأ الإنسان، كل أي جنس، كل الناس، الكافر يومئذ يوم القيامة بما عمل وبما أخر، بما كان أجره وإثمه بعد موته. بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان على نفسه من نفسه حارس. أين المهرب؟ الإنسان نفسه بصيرة عليه، إذا عصى يقول جسمه له عصى يوم كذا في محل كذا، إذا قال ما عصيت يقول له جلده عصيت يوم كذا وكذا. إذن بل الإنسان على نفسه بصيرة من نفسه، إذن ما لا يفعل؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا إيش؟ أنطقنا الله، أنطقنا الله. أين المهرب؟ ما فيه علاج إلا الصدق، ما فيه علاج إلا الاستقامة، ما فيه علاج إلا الواحد يعرف الحرام ويتجنبه ويعرف الواجب ويمتثله، ما في علاج إلا الواحد يخلص لله. أما الواحد يحاول يلعب بعدين يجد طريق مسدود، ما فيه من جاء إلا بالصدق بالإيمان بالعمل. لك على إذا كان الإنسان له مراقبة من نفسه أين يهرب؟ ولو ألقى معاذيره، ألقى الأعاذير وقال كذا، لا لا يقبل، ما يقبل، لا. لذلك كل إنسان لا بد أن تقام عليه الحجة، لا يدخل أحد النار إلا بعد أن تقام عليه الحجة. إنسان لو كفر وما جاءته الرسل لا يعذب، إنسان لو ضل وما جاءته الرسل لا يعذب أبدا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أفواج أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن خلاص، إذن هذا الدين فيه نوع من العدالة والسماحة والنزاهة والنبل والفضل والسعادة ما لا يعلمه إلا الله. فحري بنا أن نظهر لأهل الأرض جمال الدين في حياتنا. حري بنا أن لا نكذب، أن لا نسرق، أن لا نزني، أن لا ننمم، أن لا نعق والدينا، أن لا نتعامل بالربا والنجش، وأن لا نسرق، وأن لا نرتشي. حري بنا أن نطيع ربنا وأن نساعد المسلمين وأن نعز الإسلام. حري بنا أن تكون لنا همم، لا يمكن أن تنال الفضائل إلا بالهمم. حري بكل واحد منا أن يترك له بصمات لدينه ولأمته قبل أن يموت. كيف يكون عالما؟ كيف يكون تقيا؟ كيف يترك له مشروع يدر على المسلمين الخير؟ كيف يكتشف دواء إذا كان طبيبا؟ كيف يسهل مواد صعبة على الطلاب إذا كان مدرسا؟ يعني ينبغي لكل واحد منا أن يكون عضوا منتجا للمسلمين. المسلمون ما لا كالجسد الواحد، فكل واحد يقوم بما يستطيع بعدين ترتفع الأمة وتقوى. أما إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين نتقوى. الواحد يقول الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت، ما الذي فعلت أنت؟ الله يهديهم وما فعلوا، طيب أنت لا يكلف الله نفسا، ينبغي أن تقوم بما تستطيع بعدين تقول الله يهديهم. هذا الإسلام الحقيقة هو حل مشاكل العالم. هذا العالم لا يحل مشاكله ولا يسعده إلا الإسلام. فأمان فينا أن نبلغه للناس وأن لا نحول بينهم وبينه. ثم إن هذه الآية القادمة أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن لا دخل له فيه، وأنه يأتيه من رب العزة والجلال. لأن هذه الآية جاءت بين الكلام ما قبلها وما بعدها، لأنه كان يحاول إذا نزل عليه الوحي أن يتلقفه ويخاف أن يضيعه، فقال له ربه لا تحرك به لسانك لتعجل به خوفا من أن يتفلت عليك. إن توكيد علينا على الله جمعه وقراءته عليك، فإذا قرأناه فاتبع ذلك قراءته واعمل بها. ثم إن علينا أن نوضحه لك ونفهمك ما يشكل عليك منه. قال العلماء أكبر دليل على أن هذا الكتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ثم عاد الكلام السابق كلا بل تحبون العاجلة. فهذه الآية دخلت بين هذا الكلام لأن جبريل أوحى إليه لا تحرك به لسانك، فأتى بها في المحل الذي جاءته به. إذن هذا القرآن فيه كل ما نحتاج إليه، نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل، هو تبيان لكل شيء، هو الذي ما فرط فيه من شيء. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن النتيجة ما لا نقرأه، نفهمه، نتعلمه، نتخلق بأخلاقه، نتأدب بآدابه، نتربى على ما يريد منا، نتجنب ما يحذرنا منه، فنسعد في دنيانا وأخرانا. وما أردناه أعطاه لنا ربنا، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله. ربنا كريم، ادعوني أستجب لكم، قادر أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قوله الحق، قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وقال ولينصرن الله من ينصر. ما الذي نريد؟ نريد العزة، إن العزة لله جميعا. الذي نريد نسأله لله، الذي نريد نلتجئ إلى الله، الذي نريد نطيع الله، الذي نريد نسأل الله، وما أردناه يعطيه لنا. الله كريم، الله قادر، الله غني، الله يده ملاء سحاء، ويقول ادعوني أستجب لك. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية ضيوفنا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قلنا إن إذ تستعمل بمعنى إذا، وإذا بمعنى إذ، فهل تجيء إذ في قوله تعالى إذ ظلموا أنفسهم بمعنى إذا؟ لا مانع من ذلك. نعم. تفسير الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية فيها إشكال، وقد بينها الوالد رحمة الله عليه في الجزء الخامس من أضواء البيان في آخر سورة الحج، وقال: إن تمنى تلا ألقى الشيطان في تلاوته في آلان السامعين ما به لا يستطيع القارئ أن يستوعب ما يقرأ ليفهمه، ثم بعد ذلك ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. إلا إذا تمنى تلا ألقى الشيطان في تلاوته عند قراءته في آذان السامعين ما به يوسوس لهم بحيث لا يسمعون، بل يبين لهم أشياء، وذلك الذي يشوش لهم به ينسخ الله ويحكم الله آياته. وهذا يجعل الآيات بعيدة من يعني ما لا ينبغي، ولذلك ما قال كثير من العلماء أنه إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته وقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا لا يجوز، لأن الله قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأي سلطان أعظم ممن يجعل في قراءته ما ليس منها. والحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، وإن قال جلة من العلماء إنه حسن لغيره غير صحيح، الحديث لا يصح لأن في سنده متن لا يصح، وسند أخذ له الشيخ ناصر الدين رحمة الله علينا وعليه جزاء الله خير، الشيخ الألباني ألف رسالة اسمها نصب المجانيق في نسف حديث الغرانيق، يعني جعل منجليق ورمى هذا الحديث حتى نسفه، قال لا يصح. والوالد رحمة الله عليه قال: لا يصح سندا ولا متنا، وإن قال الحافظ بن حجر أنه حسن لا يصح أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.